يقول هل يجوز للمرأة تقبيل الحجر الأسود؟ ذكرنا بالأمس أن تقبيل سنة للقادر عليه رجلا كان أو امرأة. أما في هذه الأيام ووسط هذا الزحام فلا أرى أن تقبل المرأة الحجر لأنها ستضطر إلى كشف وجهها فتتعرض لكشف عورتها ووجهها عورة. فانتبه يا عبد الله لهذا، بل عليها أن تشير قائلة الله أكبر وتمضي.